يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتنبيه قلته سابقا أحتاج إلى تقييده أو أني قلت إن المعدوم ليس بشيء صواب أن يقال ليس بشيء في الخارج أو لم يوجد بعد لكنه شيء في العلم في الذكر في الكتابة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وذكرنا مما يدل على أنه ليس بشيء في الخارج قول الله جل وعلا هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويدل على أنه شيء في العلم قول الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كف يكون، إذا أراد شيئا إذا لم يقع ومع ذلك سموه شيئا. أما قول الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فمناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله جل وعلا لما علق قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي هذا إشارة إلى أنه وقع في نفوس الكفار الريب، وذكر الله جل وعلا حجة على أنه عن القرآن لا ينبغي أن يقع فيه ريب، لأن الله تحداهم أن يأتوا بمثله وما استطاعوا. ذكر الله جل وعلا سببا من أسباب ريبه بالقرآن، ومن تلك الأسباب أن القرآن يضرب الأمثال في أشياء حقيرة خسيسة حشرات، والعادة أن كلام العظماء لا يذكر فيه الحشرات ونحوها، فرد الله جل وعلا هذا الشباب بما سيأتي للسياق. لذلك أشار المؤلف إلى سبب نزول هذه الآية بقوله ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت، هذا قالوا ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة، نزل ماذا؟ إن الله لا يستحي. وهذا السبب نقول عن قتادة ومجاهد، يقول الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال المصنف إن الله لا يستحي أن يضرب يجعل، فضرب هنا معنى جعل، ولذلك تعدت المفعولين. أما المفعول الأول فهو قوله مثلا لا يستحي أن يضرب مثلا، وأما المفعول الثاني واختلف فيه، وذكر المؤلف رأيين. العادة أن المؤلف كما ذكرنا يذكر وجها واحدا من الإعراب، لكن تارة يذكر أكثر من وجه. كما هنا. فالوجه الأول في مفعول الثاني أنه مع، وما هذه قال المؤلف نكرة موصوفة، نكرة بمعنى شيء، موصوفة يعني الذي بعدها صفة، هي موصوفة وبعوض صفة لها، وكأنه قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا شيئا بعوضة، أي شيئا حقيرا كالبعوضة، وبعوضة صفة من حيث معناه، إلا بالأصل هو ذات لا يوصف به، لكنه مؤول بصفة، بعوضة يعني حقيرا شيئا حقيرا. قال المؤلف فيما نكر موصوفا ما بعده مفعول ثاني، أي أي مثل كان، لا يستحي أن يضرب مثلا أي مثل، سواء كان بحشرة أو ما كان أعلى منها. الوجه الثاني في المفعول الثاني هو بعوضة، وأما ما فهي زائدة كما قال المؤلف، أو زائدة أن يختلف في إعراب ما، كما اختلف في المفعول الثاني يختلف في إعراب ما، من قال إنها نكرة موصوفة فهي اسم على هذا، ومن قال إنها حرف زائد للتوكيد كما قال، أو زائدة لتأكيد الخصة. إذا كانت زائدة في أي مفعول الثاني قال فما بعدها المفعول الثاني وهو بعوضة. ما البعوضة؟ قال المؤلف مفرد البعوض، بعوضة مفرد وجمعه البعوض. ما هو؟ قال هو صغار البق، بق حشرة معروفة، وصغار البق قيل هو الناموس، فإذا كبر سمي البق، كذا بالفتوحات الجاهلية. قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما فوقها قال المؤلف أي أكبر منها، بعوضة صغيرة، فأكبر منها الذباب والعنكبوت ونحو ذلك. قال المؤلف أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم، هذا التفسير للاستحياء بقول إن الله لا يستحي، ونفي الله جل وعلا عن نفسه الاستحياء في وقت يدل على أنه قد يوصف بالاستحياء في وقت، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، لكن يستحي مواضع أخرى، إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء يردهما صفرا. فما المراد بحياء الله جل وعلا؟ مؤلف فسر الحياء بالترك، ونفي الحياء بعدم الترك، قال لا يترك بيانهم. فهل هذا تأويل؟ بعضهم يقول تأويل، وبعضهم يقول لا ليس بتأويل، وقد فسر الحياء بالترك الحراس بشرح النونية، خاصة إذا عرف ما يقول أهل العلم في تعريف الحياء أنه خلق يحمل على فعل المليح وترك القبيح، هذا الحياء الشرعي معروف، الحياء اللغوي يعني. إذا كان فيه معنى الترك فيمكن أن يوصف الله جل وعلا به، وليس الحياء اللغوي الذي فيه انتصار وخضوع ونحو هذا. قال لتفسير نفي الحياء قال لا يترك بيانه لما فيه من حكم، والله جل وعلا لا يترك بيان المثل، لماذا؟ لما فيه من حكم. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قسم الله جل وعلا الناس في الأمثال كما قسم الناس في القرآن. سبق لنا أنه قسم الناس في القرآن إلى ثلاثة أقسام: أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق. وأنا قسم الناس في المثل كالتقسيم السابق عليكم السلام وبركاته، إلا أنه جعل القسمة ثنائية هنا، لأن أهل النفاق وأهل الكفر جنس واحد. قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي المثل، الحق من ربهم. الحق قال المؤلف الثابت الواقع موقعهم، فالحق موصوف بوصفين: تعلمون أنه الحق، أنه ثابت وليس فيه ريب. الوصف الثاني الحق أنه واقع موقعهم، لأن الحق قد يكون ثابتا في أدلته، لكن ذكرك له في هذا الموضع ما يصلح، هو من حيث هو حق، لكن ذكرك له هنا قد لا يكون له يعني وجه. وأما المثل الذي في القرآن فموصوف بوصفين: أنه حق، وأنه واقع موقعه. فيعلمون أنه الحق من ربهم. قالوا: أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. استنكروا أن يضرب الله جل وعلا الأمثال بالحشرات. قال المؤلف: مثلا تمييز، أعراب مثلا تمييز، تمييز ذات. ميز ماذا؟ ميز اسم الإشارة، ماذا أراد الله بهذا، هذا فيه إبهام. التمييز يفسر من بهم من الذوات والهيئات. رحمك الله. قال المؤلف: أي بهذا المثل. وما استفهام إنكار المبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره. هذا نعرب مثلا، أعرب ماذا، كيف تعرب ماذا أراد الله؟ النحاة وجهان معروفان ذكرهم مالك الألفية: مثل ما، ذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغ في الكلام. يعني مثل ما الموصولة، ذا الموصولة، عندنا ذا تأتي اسما موصولا متى؟ إذا اقترنت بما بعد ما استفهام، ماذا أو من الاستفهامية، بشرط ألا تلغى في الكلام. بمعنى أن ذا قد تلغى في الكلام فتصير مع من ككلمة واحدة، أو مع ما ككلمة واحدة، فحين تلغى صارت ماذا كل كلمة واحدة اسم استفهام. الوجه الثاني أن تكون ذا كلمة مستقلة ليست ملغية، حين تكون اسما موصولا كما اختار ذلك المصنف في إعراب ذا. هنا قال: ما استفهام إنكار المبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته، صلة ذا الجملة التي بعد أراد الله خبره. فذا مع الصلة خبر المبتدأ. قال المؤلف: أي فائدة فيه. قال تعالى في جوابهم وقالوا: ماذا أراد الله بهذا، ما الفائدة من ذكر هذه الأمثال؟ فأجاب الله جل وعلا عن ذلك بقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أن الله جل وعلا يضل بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به، يعني ابتلاء. إذن كانت الحكمة بنزول هذه الأمثال ابتلاء، فهناك من يضل ويقول ما قال الكفار، وهناك من يهديه الله جل وعلا فيعرف أنه الحق. قال: ويهدي به كثيرا، قال المؤلف، من المؤمنين لتصديقهم به. قال الله جل وعلا: وما يضل به إلا الفاسقين. قال المؤلف تعريف الفاسقين الخارجين عن طاعته. من هم هؤلاء؟ قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وصف الفاسقين بثلاثة أوصاف الذين يضلهم الله عن الاستفادة من أمثال القرآن. وهذا يرشدنا كثيرا أن نعتني بأمثال القرآن وإلا أن نخاف أن نقع في هذا الوصف. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله إلى آخره. قال الذين ينقضون، قال المؤلف الذين نعت، نعت الفاسقين صفة لهم، ينقضون عهد الله. والمراد بعهد الله قال المؤلف ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا إشارة إلى أن المراد بالفاسقين الذين ينقضون عهد الله هم من نزلت عليهم الكتب كعهد الكتاب من اليهود والنصارى. وكذا يدخل في ذلك المنافقون، كانوا يسمعون آيات الله. قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي من بعد إحكامه، قال المؤلف توكيده عليهم. والله جل وعلا قد نعى على أهل الكتاب عدم أخذ بالمواثيق، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ميثاقكم الذي التوراة بالعمل به، ورفع الله فوقهم الطور الجبل، خذوا ما آتيناكم بقوة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أخافوا وزعموا أنهم سيأخذون ثم نقضوا. ثم توليت من بعد ذلك كما قال الله جل وعلا. قال في الوصف الثاني لهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما هو الذي أمر الله به أن يوصل؟ قال المؤلف من الإيمان بالنبي والرحم، يعني يقطعون الرحم التي أوجب الله صلتها وغير ذلك، يعني إما أمر الله جل وعلا بوصله قطعوه. فيدخل في ذلك كل أوامر الله، كل نواهي الله. قال المؤلف وأن بدل من ضمير به، يعني أن مع مدخولها أن يوصل، المصدر مؤول. ما موقعه؟ قال بدل من ضمير به، طبعا ما أمر الله به، كأنه قال يقطعون ما أمر الله به بوصله. كما يقول أهل العلم أن البدل في نية تكرار العامل، كأنه قال يقطعون ما أمر الله بوصله. إذا حذفت المبدل منه وهو به ضع البدل محله، وإن صح التركيب عرفت أنه بدل، أنه في نية تكرار العامل، العامل هنا هو الباء. الوصف الثالث لهم قال ويفسدون في الأرض. ما فسادهم؟ بالمعاصي والتعويق عن الإيمان، كما سبق لنا في صفات المنافقين في بداية السورة، يعني منع الناس عن الإيمان. قال الله جل وعلا أولئك هم الخاسرون، أولئك الموصوفون لما ذكر هم الخاسرون. لماذا؟ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثم قال الله جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. لما قسم الله جل وعلا الناس مع أمثال القرآن إلى قسمين، من أضله الله ومن هداه، عاد مخاطبا لهم كما قسم بداية السورة الناس إلى أقسام، رجع ويخاطبهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكأنه عود على بدء، كأنه عاد السياق، قسم الناس ثم خاطبهم كذلك يعني مع القرآن، كذلك هنا قسم الناس مع القرآن مع جزء من القرآن وأمثاله، فعاد مرة أخرى بخطابهم، إلا أنه هناك كان أمر بالتوحيد وهو النهي عن الشرك، قال كيف تكفرون بالله. هذه مناسبة الآية لما قبلها، قال كيف تكفرون بالله، قال المؤلف في بيان الخطاب لمن قال يا أهل مكة، هذا نظير ما سبق يا أيها الناس اعبدوا، أن الصواب أنه ليس في أهل مكة بل في الكفار عموما والمنافقين للسياق، ولأن السورة أيضا مدنية والخطابات في الأصل لأهل مكة كانت في مكة. قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، قال المؤلف وقد كنتم، لماذا قدر قد؟ لأن الجملة جملة حالية، كيف تكفرون بالله والحال أنكم كنتم أمواتا فأحياكم، والجملة الحالية إذا كان صدرها فعلا ماضيا وجب اقترانها بقد، وإذا قال كيف تكفرون بالله وقد كنتم، هذا رأي بعض النحاة، بعض النحاة يقول لا، الأمثلة الكثيرة في القرآن نأتي في كل موضع يقيد نقول قد قدرها، الأمثلة كثيرة ما هي قليلة، لو كان مثال ومثالان صح نحيل على القاعدة العامة، لكن أمثلة كثيرة، إذا كان الرأي الثاني أوجه ورجحه الشيخ محمد محي الدين في تعليقاته على أوضح المسالك. قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كما احتج عليهم سابقا بألوهيته، احتج عليهم بإقرارهم بالربوبية، كذلك هنا احتج عليهم باستحقاق الإلهية وأنه لا يجوز الكفر به بربوبيته، أنه خالق لهم أحياكم ثم يميتكم، وكذلك في الآية التالية والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، السياق نفس السياق الذي سبق في أيها الناس اعبدوا ربكم، فالاحتجاج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على أنه دليل على توحيد الإلهية. قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، قال المؤلف نطفا في الأصلاب، فالمراد بقوله أمواتا النطف، جمع نطفة وهي الماء المهين، نطف في الأصلاب يعني في أصلاب آبائكم، وهل النطفة توصف بأنها ميتة؟ نعم، كذا فسر عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود هذه الآية، المراد بالموت الأول هنا يعني الموت كرر أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم، فالموتة الأولى هي حين كنتم نطفة في الأصلاب أو علقا ومضغا في الأرحام، قال فأحياكم، والمراد بالحياة هنا حياة كررت مرتين والإماتة كررت مرتين، أما الحياة الأولى قال فأحياكم في الأرحام، والدنيا أحياكم في الأرحام حين نفخ الروح في الجنين وهو بطن أمه، وكذلك في الدنيا حين خرجتم من بطن أمهاتكم، قال في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم، قال والاستفهام للتعجيب كيف تكفرون، ايش نوع الاستفهام، ذكر المؤلف رايين الرأي الأول أنه استفهام للتعجيب، للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان. إن الله جل وعلا يعجبنا نحن من كفرهم، كان هذا يدل على أنه ينفي صفة العجب لله، هو العجب، العجب هل الله يتعجب أو لا؟ من يفسرين من ينفي صفة العجب أن الله لا يتعجب؟ لماذا؟ لأنه يقول التعجب، وهذا يذكر في كتب النحو باب التعجب، يقول استعظام أمر خفي سببه، خفي عليك ذكاء زيد مثلا فلما أجاب انبهرت السبب كذا فجأة كذا نبغ، خفي عليك السبب، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فكيف وصف الله جل وعلا بالعجب؟ فهذا وجه قول من أنكر. هناك تعريف آخر للتعجب، العشموني في شرح الألفية يقول هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية، استعظام فعل فاعل ظاهر المزية، هذا المعنى هو الموافق لما قاله ابن جرير في تفسيره، في تفسير قول الله جل وعلا بل عجبت ويسخرون في القراءة السبعية، بل عجبت معروف، بل عجبت ويسخر، الله جل وعلا وصف نفسه بالعجب، قال ابن جرير في تفسير عجب الله جل وعلا عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. فعجب الله تعظيم للأمر يعني. فهذا معنى العجب، استعظام فعل فاعل، ما حد فعل شيء كذا استعجبت منه، والله جل وعلا قد يرى من بعض عباده أشياء يستعظمها، سواء كانت مما ترضيه أو مما تسخطه، من ذلك ما يفعله الكفار في كفرهم به مع أنه خالقهم جل وعلا. وعلى هذا فلو قيل والاستفهام للتعجب أحسن من أن يقال استفهام للتعجيب، فرق بين الاثنين، تعجب أن الله هو الذي يتعجب، ونظيره فما أصبرهم على النار، هذا أسلوب تعجب عند النحاة، ما أفعله وأفعل به، ما أصبرهم، الله يتعجب من شدة صبر الكفار على النار، الله جل وعلا يوصف بالعجب، لكن لا لخفاء السبب بل استعظام الأمر. فلا يحتاج هنا أن يقال استفهام للتعجيب بكفر الله يعجبه، لا هو يعجب جل وعلا. الرأي الثاني في الاستفهام أنه للتوبيخ. السعدي في تفسير كيف تكفرون بالله قال الاستفهام للتعجب، هذا أحسن ما يقول للتعجيب. الوجه الثاني في الاستفهام قال للتوبيخ، توبيخ قاله التقريع، اللوم، عتاب، الردع، الزجر، معاني مترادفة، أن الله يوبخهم ويعاتبهم على ما فعلوه. قال ثم يميتكم، هذه الميتة الثانية، الميتة الأولى حين كنتم مطرا في الأصلاب، الميتة الثانية هي الميتة المعروفة عند انتهاء أجالكم. قال ثم يحييكم، هذه الإحياء الثانية، هذه الإحياء الثانية قال بالبعث، هذا نظير قول الله جل وعلا قالوا ربنا عمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، تعبير ثم دل على ترتيب مع التراخي. قال ثم إليه ترجعون، قال تردون بعد البعث، بعد البعث يرجع العباد الله جل وعلا ويلقونه فيحاسبهم، قال فيجازيكم بأعمالكم. قال المؤلف: وقال دليلنا على البعث لما أنكروه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني لما كان السياق في كلام على البعث ثم يحييكم يعني بالبعث، كان هذه مناسبة الآية عند المؤلف لما قبلها، أن الله جل وعلا لما ذكر الأطوار التي خلقهم فيها أمواتا أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أطوار الإنسان بين الحياة والموت، وذكر منها البعث، كان مناسبا أن يحتج عليهم بقدرته على البعث. ذكرنا وجها آخر أن السياق نظير السياق المذكور فيها: أيها الناس اعبدوا ربكم. ما الدليل على قدرته على البعث؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهذا له نظائر بالقراءة، أن الله جل وعلا يحتج بقدرته على البعث بخلقه للسماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فلا. فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. قال المؤلف: الأرض وما فيها. إن لم يذكر الأرض فقط، الأرض وما فيها، ما فائدة هذه الزيادة مع قوله في مسيئتي ثم استوى؟ قال: بعد خلق الأرض، ولم يقل وما فيها. عندنا الأرض وعندنا ما فيها من جبال، من زروع، من حيوانات، هذا شيء آخر، وهذا نظير قول الله جل وعلا: قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم قال: وجعل فيها رواسي، الرواسي غير الأرض، من فوقها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. إذن هناك زروع، هذه قد تخرج عن مسمى الأرض، قد يسمى الدحو، الأرض بعد ذلك دحاها. عندنا أرض خالصة، عندنا أرض مدحوة، أما على دحاها كم الآية أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذا هو الدحو. والله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكن بدأ بخلق ماذا وانتهى بخلق ماذا؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وظاهر اختيار المصنف أن الله جل وعلا ابتدأ بخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات السبع في يومين، ثم دحى الأرض، يعني خلق ما فيها من جبال ونبات ونحو ذلك في يومين، صار خلق الأرض في أربعة أيام بهذا الترتيب. ما دليل على ذلك؟ الآية: والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قال: والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك يعني بعد خلق السماء دحاها، هذا يدل على أنه قبل السماء الأرض خالصة دون دحو، يعني ثم السماء ثم بعد ذلك دحى الأرض. وهذا أحد رأيين لأهل العلم، هو اختيار عبد الله بن عباس حين سئل، أو أحد وجهين لعبد الله بن عباس، سئل عن آيات تشتبه على الشخص قد يسمى بمشكل القرآن، يقول الشيخ محمد أمين شنقيطي كتاب معروف دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، آيات ظاهرة التعارض فوجهها من تلك الآيات هذه الآية، مع قوله: قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوق. عبارة الاستياق يعني في سورة فصلت أنه انتهى من خلق الأرض كاملة، ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، أنه انتهى من الأرض ثم خلق السماء بعد ذلك. لكن اختيار المصنف مهر عبد الله بن عباس ما ذكرته آنفا. قال المؤلف في تفسيره هو الذي خلق لكم ما في الأرض، قال الأرض، قال الأرض ما فيها، يعني خلق الأرض ما فيها، يعني هل المراد معا؟ لا، لأن قوله جميعا هذه لا تفيد أنهما في وقت واحد، إنما تفيد أن الله خلق الأرض وما فيها. أهل العلم يفرقون بين معا وبين جميعا، إذا قيل جاء زيد وعمر معا يعني في وقت واحد، جاء الزيدون معا يعني في وقت واحد، لكن جاء الطلاب جميعا ما بالضرورة يكون في وقت واحد، لو جاء واحد دقيقة والثاني دقيقتين ودب ساعة مقصد أنه جاءوا. فرق بين جميعا وبين معا، عبر هنا بجميعا، يعني حتى لو تأخر خلق حتى لو تأخر خلق الرواسي خلق النبات يعد أن الله خلق الأرض وما فيها. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لماذا خلقها الله جل وعلا؟ قال المؤلف لتنتفعوا به، خلق لكم ما في الأرض تنتفعوا به وتعتبروا. فهنا حكمتان في خلق الأرض، حكمة الأولى الانتفاع، الانتفاع عند أهل العلم مشهورة في كتب الأصول، في الأصل الأشياء المنتفع بها الإباحة، ما الدليل؟ هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني تمليكا لكم، أو أن اللام للتعليل كما يفهم من كلام المؤلف لتنتفعوا بها. الحكمة الأولى انتفاع. الحكمة الثانية مما في الأرض الاعتبار، يعني هناك أشياء ممكن ما تنتفع بها لكن تعتبر بها، قد تضرك، يعني خلق العقارب، خلق الحيات، ما الحكمة منها؟ منهم من يقول الحكمة من الاعتبار، ما وجه الاعتبار؟ تخوفك حتى تخاف عذاب الله، والله جل وعلا جعل أشياء في الدنيا تذكر بعذاب الآخرة. فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها إيش؟ تذكر، تذكر بالآخرة. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ثم استوى، قال المؤلف بعد خلق الأرض، لم يقل بعد خلق الأرض وما فيها، هذا يفيد أنه يرى أن الأرض أولا ثم السماء ثم ما في الأرض بهذا الترتيب الذي ذكرناه. قال ثم استوى، قال بعد خلق الأرض أي قصد، فسر استوى بقصد. هل تفسير استوى بقصد صحيح أو غير صحيح؟ اختلف علماء السنة. ابن كثير يرى أن استوى هنا بمعنى قصد، وابن جرير يرى أن استوى هنا بالمعنى المشهور عند أهل السنة على وارتفع وصعد واستقر معروف، وينكر على من فسر ذلك بقصد. كابن القيم أيضا يرى أن استوى بمعنى على وارتفع وينكر على من فسره بقصد. الشيخ بن عثيمين في القواعد المثلى قال هما قولان لأهل السنة، يعني كلاهما صحيح. خاصة أن استوى هنا عديت بإلى، العادة أنها إذا كانت بمعنى على وارتفعت تتعدى بعلى، الرحمن على العرش استوى، لكن تعدت بإلى فاختلف معناها. قال ثم استوى إلى السماء، قال أي قصد إلى السماء. قال فسواهن سبع سماوات، سواهن. سماء مفرد، الأصل يقول سواها، قال سواهن، قال المؤلف الضمير يرجع إلى السماء. طب لماذا جمع؟ قال لأنها في معنى الجمع، يعني مفرد يذكر جمع الآيلة إليه، يعني هي مفرد الآن لكنها ستؤول. استوى الله جل وعلا إلى السماء، سواهن سبع سماوات، إذن آلت في النهاية لأن تكون سبع سماوات. استوى إلى السماء وهي دخان، فكانت واحدة ثم خلقها الله سبع سماوات. إذا قال المؤلف أي صيرها سواهن، فسر التسوية بالصيرورة، يعني صيرها سبع سماوات. قال كما في آية أخرى فقضاهن، فقضاهن سبع سماوات أي صيرهن سبع سماوات. قال وهو بكل شيء عليم. قال المؤلف مجملا ومفصلا، الله جل وعلا بكل شيء من صيغ العموم، وتشمل الكليات والجزئيات المجملات والمفصلات. كان هذا إشارة إلى رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، الأشياء الكلية العامة تقع بالكون يعلمها الله جل وعلا، أكل جزئيات حركة يدك مثلا تكتب الآن هذا شيء جزئي، غمضة عينك نحو هذا يقول لا يعلمها الله جل وعلا. فهذا يترد عليهم بكل شيء. قال المؤلف أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. هذا عودا إلى مناسبة هذه الآية للسياق، يعني احتج الله جل وعلا عليهم بقدرته على البعث بخلق للسماوات والأرض. قال فلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك السماوات والأرض، على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم، يعني وهو عن السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، وقدرته على إعادتكم من باب أولى. ثم قال الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لما ذكره الله جل وعلا بتوحيده، وذكرهم سابقا بتوحيده بقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وذكر هناك بعد التوحيد الرسالة وإن كنت في ريب مما نزلنا، كان مناسبا أن يذكر على نحو السياق السابق بعد أن أنكر عليهم كفرهم ذكر إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مناسبا أن يذكر رسالة نبي آخر وهو أول الرسل، كما ذكر رسالة النبي الخاتم، فعندنا نبي خاتم محمد صلى الله عليه وسلم ونبي أول وهو آدم، وكأنه يقول لهم ليس محمد ببدع من الرسل، فقبله رسل وأولهم الذي لا يكذب به أحد آدم الذي خلق منه البشر، وكأن هذه مناسبة الآية لما قبلها، كأنه عود على سياق سبق. قال الله جل وعلا إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال المؤلف واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا التقدير واذكر يا محمد إذ، إشارة إلى إعراب إذ هنا، وإذ قال كأنه يشير إلى أن إعرابه مفعول به نذكر، أذكر وقت يعني إذ ظرف في الأصل، لكن هنا لا تعرب ظرفا، يستحي من حيث المعنى ظرف، لكن في هذا السياق لا تعرب ظرفا، لأن الله أمر رسوله أن يذكر الوقت لا أن يذكر في الوقت، والظرف بتقدير فيه كما يقول أهل العلم، ظرف وقت أو مكان ضمن فيه. ولذلك اتقوا يوما، ايش معنى ايش اعرب يوما؟ فعل به لا يعرب ظرفا، لانه في العرب ظرفا لقلت اتقوا في ذلك اليوم، والتقوى تنفع ذلك اليوم ما تنفع، فليس ظرفا. لكن ظرف بمعنى لغوي نعم يدل على الزمان، نعم صحيح، لكن لا يعرب ظرفا اصطلاحا. كذلك هنا اذ ظرف من حيث المعنى اللغوي لكنها ليست ظرف المعنى الاصطلاحي، بل تعرف مفعولا به. قال واذكر يا محمد، ولو قال واذكروا ليعود السياق على نحو ما سبق في الإنكار على الكفار لكان أحسن. قال إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فمعنى خليفة قال المؤلف يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها. خليفة الله في الأرض هو من يخلفه في تنفيذ أحكامه وسياسة الخلق. من هو هذا الخليفة الذي أراد الله جعله؟ قال المؤلف وهو آدم. هذا على أحد وجهين عند أهل العلم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لما أخبر الله جل وعلا الملائكة بأنه سيجعل خليفة في الأرض يخلوه بتنفيذ أحكامه، قالوا استكشافا عما خفي عنهم من الحكمة لا اعتراضا، وحاش الملائكة أن يعترضوا، وقد قال الله عنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يتقدمون الله جل وعلا بقول فلا ينطقون به حتى يأمرهم، إنما قالوا استكشاف الحكمة، أرادوا أن يعرفوا حكمة الله جل وعلا من خلق هذا الخليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ نجعل فيها من يفسد فيها، قال المؤلف المعاصي، سبق لنا هذا الساد غير مرة. قال ويسفك الدماء، وهو من عطف الخاصة العامة، أن سفك الدماء من الإفساد. قال المؤلف يريقها بالقتل. قال كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. يعني أن الملائكة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها، لماذا عرف، كيف عرف الملائكة بأن هناك، بأنه لو جعل الله جل وعلا خليفة بأنه سيفسد؟ أنهم نظروا إلى نظير لهذا الخليفة في الأرض، يعني خلق الله جل وعلا مخلوقا في الأرض فأفسد فيها، فظنوا أن هذا الخليفة الذي سيخلق الله جل وعلا سيفسد كما أفسد من قبله. ما الخلق الذي كان قبل ذلك؟ بنو الجان كما قال المؤلف، كما فعل بنو الجان، الجان المراد به إبليس، إبليس خلق قبل خلق آدم، والجان خلقناه من قبل، يعني من قبل خلق آدم. ماذا فعل بنو الجان؟ كانوا فيها، كانوا في الأرض قبل خلق آدم، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. الجزائر جمع جزيرة، الجزائر معروفة، فلا يخاف أهل الجزائر بس يقول الشياطين جاء عندنا، يعني طردوهم إلى الجزائر جمع جزيرة، والجزيرة هي ما أحيط بها الماء من جميع الجهات، تخرج كده من الأرض من البحر قصدي، قطع أرضية تخرج فتصير جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات، فإن حاطت بها المياه من ثلاث جهات فيقال لها شبه جزيرة. في العلوم هذا في الفيزياء في الجغرافيا. طيب، فطردوهم إلى الجزائر والجبال، ولذلك تجد الشياطين بكثرة في هذه المواضع يعيشوا في الجزر وفي الجبال. قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه جملة حالية تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني فنحن أولى بالخلافة. قوله ونحن نسبح، قال المؤلف ملتبسين بحمدك، كأنه أشار إلى أن الباء هنا للالتباس، باء الالتباس قيل هي باء الإلصاق، يعني قد يعبر عنها بالالتباس والاقتران، وهو إشارة إلى أن الجار والمجرور في قوله بحمدك يعرب حالا، نسبح ملتبسين بحمدك، يعني حال كوننا ملتبسين بحمدك. قال المؤلف في التفسير نسبح بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده، يعني نجمع بين التسبيح والتحميد، وهذا أفضل الكلام كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي ذر أي الكلام أفضل، قال مصطفى الله لملائكته وقال لعباده سبحان الله وبحمده كما في صحيح مسلم. نسبح بحمدك ونقدس لك، قال المؤلف ننزهك، فرق بين التسبيح والتقديس، التسبيح أن يقول سبحان الله وبحمده، والتقديس تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، والفرق بينهما كما يقول الصاوي في حاشيته التسبيح يرجع للعبادة الظاهرية، والتقديس يرجع للاعتقادات الباطنية. سبح بحمدك هذا فيه قول، يعني نقول سبحان الله بحمده، التسبيح محله اللسان، عبادة ظاهرية هنا بقول سبحان الله بحمده، وأما التقدير فمحله القلب. وقوله هنا ننزهك نقدس لك هذا متعدي باللام، لكن قال المؤلف ننزهك لم يقل ننزه لك، كأنه يشير إلى أن اللام هنا زائدة كما قال المؤلف، فاللام زائدة لأن نقدس يتعدى بنفسه نقدسك. قال والجملة حال، يعني والحال أننا نقدس لك، قال أي فنحن أحق بالاستخلاف، يعني هذا فائدة قولهم تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أن أشار بتسبيحهم وتقديسهم إلى أنهم أحق بالاستخلاف من آدم الذي يمكن أن يفسد ويسفك الدماء كما كان بنو الجان. قال الله جل وعلا قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، قال المؤلف بين المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم، يعني فوائد خلق آدم مع كون بنيه منهم العاصي منهم الطائع، والملائكة كلهم طوعا لله جل وعلا، طيب خلق الطائعين واستخلافهم أولى في ظن الواحد منا، في ظن الملائكة كذلك، بين الله جل وعلا أن هناك حكم أخرى، الحكم لتكون في خلق العاصي بل حتى في خلق إبليس هناك حكم. سرد ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل عدة أحكام، كذلك شرح الطحاوية عدة أحكام في خلق إبليس وخلق خيره أيضا من المؤذي أو المضل والكفار. ومن جملة الحكم ما ذكره المؤلف هنا أن الله جل وعلا يظهر بآدم العدل بينهم، يعني خلق العدل متى يظهر؟ إذا كان هناك بر وفاجر، مؤمن وكافر، فيظهر العدل حينئذ، خلق العدل. إذا كان كلهم صالحون طيب العدالة لماذا إذن؟ العدالة وجود فاجر حتى يقام العدل عليه ويؤخذ بالقسط للمستقيم من المعوج. قال المؤلف: فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا. انتهى السياق هنا في مجادلة الله جل وعلا للملائكة، لأنهم يرون أنهم حق بالاستخلاف، لأنهم يسبحون الله ويقدسونه. فلجأوا إلى أمر آخر عن الملائكة أيضا على سبيل الاستكشاف، قيل قالوا ذلك سرا كما سيأتي بكلام المؤلف. فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. لما زعموا أنهم حق بالاستخلاف زعموا أن المستخلف لو وجد مستخلف كآدم لن يكون خيرا منهم، فرد الله جل وعلا عليهم كما رد عليهم في الأول، رد عليهم بقضية الاستخلاف بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، ورد عليهم بزعمهم أنهم أفضل من آدم بما علمه الله جل وعلا آدم، وحاجهم الله جل وعلا أنبئوني بأسماء ما استطاعوا، وبأمر الله جل وعلا لهم بالسجود آدم ثم يدل على فضل آدم على الملائكة. فقوله هنا فقالوا لن يخلق هذا له علاقة بالآية التالية، فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم، هذا مروي عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. فعندنا أمران وتعليلان، أما الأمران فقولهم لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا، والثاني ولا أعلم. الحمد لله. لماذا كانوا هم أكرم في زعمهم؟ قالوا لسبقنا له، أن الله جل وعلا خلق الملائكة قبل، فالسبق يدل على الكرم. وأما كونهم أعلم قال ورؤيتنا ما لم يره، أن الملائكة ترى الله جل وعلا وآدم لن يرى الله جل وعلا، يعني في الدنيا هناك وقت لن يرى الله جل وعلا. ذكروا أمرين وعللوا كل أمر بعلة. قال المؤلف: خلق الله آدم من أديم الأرض. خلق الله آدم من أديم الأرض، قال المؤلف أي وجهها، من وجه الأرض. كيف ذلك؟ بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، وعجنت بالمياه المختلفة، وسواه الله جل وعلا ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. هذا المعنى يدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قال حسن صحيح حيث بموسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. الأرض ليست ألوان، بلى قل لا ولا نعم. الأرض فيها السهل وفيها الحزن صح؟ حزن يعني صعب، صعب سلوكه، طريق صعب، طريق سهل. وفي الأرض الخبيث والطيب، يعني ما ينبت ما لا ينبت. فلما خلق آدم من جميع الأرض مما قبضه الله جل وعلا كان بنوه على هذا النحو، منهم الأبيض والأحمر والأسود، منهم الخبيث والطيب، ومنهم السهل الحسن. إذا قال سنة فجاء بنو آدم على قدر الأرض، يعني على مبلغها من الألوان والطباع. قال الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. جاء الامتحان الآن وبيان فضل آدم على الملائكة، وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم، هل صالح بني آدم أفضل أو الملائكة أفضل؟ صالحون حتى لو لم يكونوا أنبياء، أنبياء وغيرهم، صالح بني آدم أفضل أو الملائكة أفضل؟ مسألة طويلة الزي تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله، كان يراها أنها ليست سلفية أولا، وأن البحث فيها ليس فيه فائدة، ثم رأى أنه من السلف من بحث فيها فحقق القول فيها، رأى أن الملائكة، يعني خلاصة كلامي أن الملائكة أفضل من حيث الحال، وبنو آدم أفضل من حيث المآل في الجنة، الصالحون منهم يعني، جمع بين النصوص، لأن منها ما يدل على فضل الملائكة، ومنها ما يدل على فضل صالح بني آدم. فما يدل على فضل صالح بني آدم ما ذكره الله جل وعلا هنا. قال الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، قال المؤلف أي أسماء المسميات. ما هي الأسماء نفسها؟ هذا الأسماء المسميات، هو أسماء كذا معدومة دون أن يكون لها ما يسمى به، لما سيأتي في قوله ثم عرضهم على الملائكة. قال وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء الأشياء. بهذا يستدل أهل العلم على أن اللغة توقيفية، لأن الله علمها آدم. المسألة فيها نزاع، هل لغة توقيفية أو اجتهادية؟ قال المؤلف حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة نحو هذا، جاء عن عبد الله بن عباس، أن يعني علمه الله جل وعلا حتى الأشياء الحقيرة كالقصعة نوع من أنواع الأوعية، والقصيعة تصغير، والفسوة هي المرة من إخراج الريح، والفسية تصغير فسوة، والمغرفة يعني التي يغرف بها. المغرفة موجودة بعض النسخ لكنها ساقطة في نسخة فخر الدين قباوة. قال بأن ألقى في قلبه علمها، أن يعلمه الله جل وعلا أن هذا الوعاء يسمى قصع، هذه قصيعة، علمه الله مغرفة، علمه الله ما يسمى هذه مثلا، هذا يسمى ثوب ونحو هذا. فعلمه الله جل وعلا أسماء كل شيء بأن ألقى في قلبه علمها. يعني بالإلهام. قال ثم عرضهم على الملائكة، عرضهم، قال المؤلف أي المسميات. بداية السياق علم آدم الأسماء ثم قال عرضهم المسميات، المسميات هي المعروضة، ولذلك هنا قال الأسماء أسماء المسميات، ولقوله فيما سيأتي قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني أسماء المسميات، أشار إلى المسميات. قال ثم عرضهم أي المسميات، قال وفيه تغليب العقلاء، يعني بقوله عرضهم الضمير يعني ضمير الجمع، الأصل عند أهل العلم عند النحاة لا يكون ضمير الجمع إلا للعقلاء، فتقول هم قائمون. لكن إذا كانت عدة مدارس لا تقول هن مدارس، تقول هي مدارس، صح؟ وإذا كان نريد صيغة المذكر إيش؟ أنا ما في. طيب ماشي نحو هذا. المقصود أنه إذا كان غير العقلاء فتأتي بالضمير عليه بصيغة الإفراد، ما تأتي بما يدل على الجمع. قل هل هي كتب، هي قوارير مثلا، هي ثياب، نحو هذا ماشي. لكن هنا أتى بضمير الجمع، لماذا؟ قال وفيه تغليب العقلاء، لأن هذه المسميات مسميات منها ما هو عاقل وما هو ليس بعاقل. المسميات القصعة والقصيعة ما ذكر سابقا هذه غير عقلاء، وما المسميات فهو عاقل كالبشر وبنو آدم الملائكة مثلا، كان قال في الملائكة علماء، قال غلب العقلاء. تغليب ما بالضرورة أن يكونوا أكثر، يعني تغليب من جهة الفضل. قال ثم عرضهم على الملائكة فقال الله جل وعلا لهم تبكيتا كما قال المؤلف أنبئوني بأسماء هؤلاء. تبكيت مع التوبيخ السابق ذكر والتقريع واللوم، فليس أمر تكليف أنبئوني بأسماء هؤلاء، وإلا كان أمر تعجيز وأمر ما لا يطاق. والله جل وعلا لا أمر ما لا يطاق، بهذا يرد على من يقول إن الله يمكن يكلف العبد ما لا يطيقه. قال هذا الأمر ليس أمر تكليف، إنما تبكيت. قال أنبئوني، قال المؤلف أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. هذه إشارة إلى ما سبق ذكره في قولهم إن الله لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أني أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. كان يقول أحق بالخلافة يكون عالم مثل هذه الأشياء. قال وجواب الشرط دل عليه ما قبله، يعني إن كنتم من الشرط، كنتم فعل الشرط، أين جوابه؟ دل عليه ما قبله. وهذا على أحد رأيين عند النحاة ورأي البصريين، ورأي آخر مذهب الكوفيين أن جواب الشرط هو متقدم، إن كنتم صادقين أنبئوني بأسماء هؤلاء، هذا أحسن، يعني من التكليف تكلف محذوف. إيش طيب الأصل عدم الحذف يعني. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلما سألهم الله جل وعلا أنبئوني بأسماء هؤلاء المسميات قالوا سبحانك، قال المؤلف تنزيها لك عن الاعتراض عليك، وهذا يدل على أن سؤالهم لم يكن اعتراضا، إنما كان سؤالهم استكشافا كما قيل. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال المؤلف ما علمتنا إياه، إشارة إلى أن علم هنا تتعدى لمفعولين، الثاني محذوف قدره بقول إياه. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت شعراب أنت، قال تأكيد للكاف، والقاعدة في هذا أن الضمير يمكن أن يؤكد توكيدا لفظيا، فإن كان ضميرا منفصلا فسهل تقول هو هو أنت أنت، هذا توكيد لفظي، لكن كان ضميرا متصلا إنك تريد تؤكد الكاف تقول إنك ك جاب لا إنما تأتي بنظير من الضمائر المنفصلة والكاف للخطاب من الضمائر المنفصلة التي تفيد الخطاب أنت تقول إنك أنت هذا معنى قول مالك ومضمر الرفع ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل من رفع أنت ضمير رفع لكن هنا جاء في محل نصب لأنه توكيد للكاف وهو اسم إن من رفع أكد به كل ضمير اتصل سواء كان ضمير متصل ضمير جر ضمير رفع ضمير جر ضمير نصب ويؤتى بضمير الرفع توكيدا له. قال إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته سبحانه وتعالى. قال تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم. قال نصنف المسميات أسماء المسميات فسمى يعني آدم كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم لما أنبأ آدم الملائكة بأسماء هذه المسميات قال الله جل وعلا موبخا للملائكة وكرر التوبيق في غير ما سياق لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال المؤلف ما غاب فيهما أشار إلى أن غيب هنا بمعنى اسم الفاعل يعني الغائب فيهما. وأعلم ما تبدون قال المؤلف ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها هذا أظهروا لله جل وعلا وحاج الله جل وعلا فيه تجعل فيها. قال ما كنتم تكتمون قال تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. هناك شيء أسره إذا وشيء أظهره وأخبرهم الله جل وعلا بكل الأمرين. ثم قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما يدل على فضل آدم من تعليمه ما لم يعلمه الملائكة ذكر الله جل وعلا موجب هذا الفضل أن تسجد له الملائكة وهذا يدل على تعظيم العلم تعظيم العالم وإن لم يكن بالسجود له لكن باحترامه وتقديره. وقد كان السجود مشروعا في الأمم السابقة كما سجد يوسف كما سجد إخوة يوسف وأبواه له خروا له سجدا. قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة قال المؤلف واذكر إذ دائما من هذا السياق المؤلف يختار أنها يعني إذ مفعول به فعل محذوف تقديره اذكر اذكر وقت قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ما نوع السجود قال المؤلف سجود تحية بالانحناء ليس سجود عبادة سجود عبادة لا يجوز إلا لله جل وعلا. قال المؤلف بالانحناء هذا أحد رأيين أن السجود انحناء ليس بوضع الجبهة في الأرض والرأي الثاني أنه أن السجود على حقيقته سجود بوضع الجبهة على الأرض وهذا هو الأصل. وليس معارضا للنصوص الدالة على أن السجود لا يكون إلا لله لأن هذا في شرعنا لا يجوز إلا لله. القبر يجوز لغير الله لكن لا على العبادة أما العبادة فلا يجوز في جميع الشرائع إنما من باب التعظيم. هل يجوز لغير الله الأمم السابقة كان ذلك يجوز، كان ذلك جائزا. الله جل وعلا قال في قصة يوسف وإخوتي خروا له سجدا، خروا معنى السقوط يعني، ما يسمى هذا انحناء، خروا له سجدا. لكن هل كان السجود لآدم كما قيل كان لله وكان آدم قبلة، يعني ليس السجود تعظيم لآدم إنما السجود لله وكان آدم قبلة؟ هنا عبارة موهمة في كلام الشارح الفضفري، قل لكن الجمهور على أنه كان سجودا بوضع الجبهة، هذا ماشي، هذا رأي الجمهور. لكن قال بعد ذلك لكنه كان لله تعالى وآدم عليه السلام كان قبلة، إن هذا رأي الجمهور أن السجود لم يكن لآدم، كان السجود لله لكن آدم كان في الجهة فقط، كان آدم في تلك الجهة فسجد الملائكة له، هذا رأي الجمهور. ثم يقول كما ذكره القرطبي، يعني ذكر القرطبي أن هذا رأي الجمهور، هذا كلام غير صحيح، أن هذا ليس رأي الجمهور. الجمهور والقرطبي ذكره لا على أنه رأي له، لكنه قال قيل، كان على سبيل التمريض. وذلك الشيخ الإسلام رحمه الله يقول قال بعض الأغبياء، يعني على قول من يقول بأن آدم كان قبلة ولم يكن سجود لآدم، قال هذا قول بعض الأغبياء، وحاشا القرطبي أن يكون أغبياء، وحاشا الجمهور أن يكون أغبياء. على كل كلام موهم يعني في كلام الصفاري هنا، ممكن يحمل الوجه يعني ذكرناه، لكن على كل مهم يحتاج إلى تفسيره وبيانه. فالسجود كان لآدم، وإذا لم يقل سجدوا إلى آدم قال لآدم، ولأنه لو كان السجود لله وكان آدم قبلة لم يستنكف إبليس عن السجود عن السجود لله، لكن عرف أن السجود لآدم استنكف عن السجود. ثم كيف يظهر شرف آدم؟ لن يظهر شرف إلا كان السجود له، إذا كان السجود لله كيف يظهر شرف آدم؟ هذه عدة توجيهات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. قال قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال فسجدوا إلا إبليس. قال المؤلف أبو الجن كان بين الملائكة، هذا إشارة إلى رأي من آراء أهل العلم في إبليس، هل إبليس من الجن أو إبليس من الملائكة؟ قولان مشهوران. وهل هذا الاستثناء استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ المؤلف يرى أن إبليس ليس من الملائكة، وإذا كان ليس من الملائكة فالاستثناء منقطع، سجدوا إلا إبليس، سجدوا يعني الملائكة إلا إبليس وهو ليس منهم، فهذا مثل تقول ما تقول جاء الطلاب إلا حمارا، حمارا ليس من جنس الطلاب، استثناء منقطع. هذا أحد رأيين. والرأي الآخر يرى أن إبليس من الملائكة، يكون استثناء متصلا، ويحكي هذا عن الجمهور. اختيار المؤلف أن إبليس من الجن كما هو نص القرآن، إلا إبليس كان من الجن، وتأويل هذا بأن الجن يعني قبيلة ملائكة يقال لها الجن، تأويل رأس كان من الجن ظاهر السياق يعني. لكن يبقى إشكال، سجدوا إلا إبليس، الأمر للملائكة، ثم إبليس عوقب بأنه لم يسجد. طبعا ما أمر أصلا، كيف أمر؟ فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فلو لم يسجد إبليس فالأصل أنه لا يعاقب لأنه ليس مأمورا، أمر الملائكة اسجدوا. والجواب عن ذلك أحد الشيء، منهم من يقول إنه لما كان في ضمنهم، ومن كان في ضمن أشخاص ولو لم يكن من جنسهم فالأصل أن يوافقهم، وعسى من هذا أن يقال هناك أمر خاص به. والقرآن تعرفه كثير ما يكون هناك مقدرات تحذف كثير هذا بالسياقات، يقول التقدير كذا التقدير كذا، هناك حذف. فكأن الله جل وعلا قال قلنا للملائكة الملائكة وإبليس اسجدوا، فخوط إبليس ولم يذكر، نعم، لكن يفهم من السياق بالاستثناء. قال فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. أبى قال المؤلف امتنع عن السجود، هذا من صفات الأفعال. واستكبر هذا من صفات القلوب، استكبار محله قلب، الكبر غمط الناس بطل الحق. قال المؤلف استكبر تكبر، يعني السين والتاء ليست للطلب مثل استوقد كما سبق. قال تكبر عنه وقال أنا خير منه، كما جاء في السياق في سياقات القرآن. وبدء الذنوب كما يقول قتادة الكبر، بدء الذنوب فهو أول ذنب وقع بالسماء. وأصول المعاصي كما يقول المقيم رحمه الله ثلاثة، الكبر والحرص والحسد، كل المعاصي تعود إلى هذه الثلاثة. الكبر الذي وقع من إبليس، والحرص الذي وقع من الأبوين آدم وحواء حين أكلا من الشجرة، والحسد الذي وقع من قابيل وهابيل، وهي أول معصية وقعت في الأرض. قال المقيم في الفوائد، فالكفر يعني المعاصي إما كفر، فيها كفر وفيها بغي وظلم وفيها ما هو دون ذلك. فأما الكفر فيرجع الكبر، وأما البغي والظلم فيرجع الحسد، من حسد بغى وظلم. فبقية المعاصي ترجع إلى الحرص. قال فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان فعل ماضي، ماذا استفاد منه؟ قال المؤلف وكان من الكافرين في علم الله، ومعنى كان من الكافرين ثم أسلم، يعني هو فعل ماضي وانتهى ثم أسلم. كان من الكافرين في علم الله، وعلم الله فيه لن يتغير إذا كان سيختم له بالكفر. من يقول كان هنا معنى صار من الكافرين، معنى أنه لم يكن قبل ذلك من الكافرين ثم صار حين امتنع من السجود من الكافرين. فلا تستحقر المعصية ذنب واحد من إبليس صار في أسفل سافلين، وذنب واحد وقع من آدم وحواء أهبطهما من الجنة. قال الله جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. انتهت قصة هذا الاختبار، أن الله جل وعلا أمر الملائكة أن تسجد لإبليس لم يسجد، الملائكة سجدوا ولم يسجد إبليس. أراد الله جل وعلا إيقاع الاختبار لآدم وإبليس، وهل هذا الاختبار وقع في جنة الخلد أو في جنة أخرى؟ وهل جنة الخلد يقع فيها اختبار؟ أصلا الجنة ما ليس فيها نصب ولا فيها تعب ولا فيها تكليف، ولذلك اختلف الناس في الجنة التي وقع لآدم الاختبار ووسوس إبليس له، هل الجنة في الدنيا؟ منهم من يقول بعدن كمان. القرطبي ذكر مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة التي وقع فيها الاختبار هي جنة الخلد، قال خلافا للمعتزلة والقدرية ونحن هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله أن المخالف في هذا من المتفلسفة والمعتزلة، وأن السلف متفقون على بطلان هذا الرأي أنها جنة في الدنيا. لكن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح تكلم عن جنة آدم، هل هي في الدنيا ولا في الآخرة، تكلم في 40 صفحة وذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء. لكن حكى عن بعض السلف من يقول بأن الجنة التي ابتلي فيها آدم وعصى فيها هي جنة في الدنيا، حكى هذا عن أبي حنيفة وأصحابه وابن عيينة وهب منبه، ويفهم من جملة حكاها لابن عباس. وعليه الخلاف وقع حتى بين السلف يعني. ومن قيم ذكر الخلاف الأخير وذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء، قال في الأخير والله أعلم، توقف يعني يضيعك من غير صراحة. نظير هذا في فناء النار، هل النار تفنى ولا ما تفنى، يذكر أقوال هؤلاء تقرأها خلاص هذا الرأي، شو تقرأ رأي تميل للرأي الثاني، وفي الأخير يقول لك والله أعلم، طيب يحيرك معه يقول لك مسألة قوية يعني، يعلمك التوقف يعني عدم الترجيح التسرع فيه. يقول الله جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت، قال المؤلف في أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه وزوجك، اسكن أنت في ضمير مستتر، طبعا أنت ضمير ظاهر كيف مستتر، قل لك هذا اسكن فعل الأمر، فعل الأمر الواحد، قاعد عند النحاة أن فعل الأمر الواحد يكون الفاعل فيه ضمير مستتر، فكأنه قال اسكن أنت أنت، فعند ضمير مستتر تقدره أنت. وأما هذا الظاهر فهو توكيد للضمير المستتر، قال تأكيد للضمير المستتر، ما الفائدة منه؟ هذا توكيد لفظي كما سبق في لماذا إنك أنت، قال ليعطف عليه وزوجك، الفائدة من ذكر الضمير حتى يعطف على الضمير المستتر اسم ظاهر، هذه قاعدة عند النحاة، إذا أردت أن تعطف على اسم على ضمير رفع متصل سواء كان مستترا أو بارزا، إنك إذا أردت أن تعطف تأتي بفاصل بين اسم الظاهر وبين الضمير المستتر أو الضمير المتصل، تأتي بفاصل، ومن الفواصل تأتي بالتوكيد. هذا معنى قول مالك إن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. قال وزوجك، من هي زوجه؟ قال حواء زوجك، هذا أفصح من زوجك من قولهم قولك زوجتك. قال حواء بالمد حواء، قال وكان خلقها الله جل وعلا من ضلعه الأيسر، خلق الله جل وعلا حواء من ضلع آدم كما في الحديث إن المرأة خلقت من ضلع، قال من ضلعه الأيسر، هذا مروي عن عبد الله بن عباس، ولذلك قيل إن أضلاع الإنسان اليسرى 17 ضلعا واليمنى زائد واحد 18 ضلعا، لماذا؟ لأن الضلع نقص أخذته آدم، أخذته حواء. قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، قال المؤلف أكلا رغدا، ما فائدة هذا التقدير كلا منها أكلا رغدا، إشارة إلى أن رغدا هنا يعرب مفعولا مطلقا، وقد يعبر عنه بأنه نائب مفعول مطلق، مفعول مطلق محذوف، وكل منها أكلا مفعول مطلق، هذا رغدا هذا يسمى نائب مفعول مطلق، فينوب عنه صفته، قد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد يصح الجدد، هناك يتكلمون عن ما ينوب عن مفعول مطلق من ذلك صفته. وكل منها رغدا، فمعنى رغدا قال المؤلف واسعا لا حجر فيه، كل من الجنة ما شئت إلا شيء واحد، لكن ابتلع أراده الله جل وعلا. قال وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، فقال لا تأكل لا تقرب، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال ولا تقرب هذه الشجرة، بماذا؟ قال المؤلف بالأكل منها. ما هي الشجرة؟ هنا خلاف طويل، المؤلف ذكر ثلاثة آراء، الرأي الأول أنها الحنطة، الرأي الثاني أنه الكرم العنب، الرأي الثالث غيرهما، منهم من قالوا ترجة، منهم يقول النخلة، منهم يقول التين. قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، قال المؤلف تكون فتصيرا، فسر كان هنا بمعنى صار، هذه معاني كان، وتأتي كان بمعنى صار. قال فتكون من الظالمين، قال أي من العاصين، لأن الظلم يأتي مع الكفر، إن الشرك لظلم، وهما لم يقع في الشرك بل في عصيان. قال الله جل وعلا فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما الشيطان، قال المؤلف إبليس، ما معنى الإزلال؟ الإذهاب، أي أذهبهما عن الجنة، بما أن أخرجهما كما سيأتي في السياق، أخرجهما، وفي قراءة أزالهما، فالمعنى تقريبا قال نحاهما عنها أي الجنة، والضمير بقوله عنها يرجع للجنة. فأزلهما الشيطان عنها، كيف أزلهما؟ قال المؤلف بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، كل واحد إذا قيل له شجرة الخلد في عبادة، ولم يكتهي بذلك أقسم اللعين، قال وقاسمهما، قال قاسمهما كان صيغة مفاعلة لكن لا يراد بها المبالغة لا حقيقة المفاعلة، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، شوف واحد يتودد لك الدرجة دي ما تغتر به، فاستجاب له كما قال المؤلف فأكل منها. قال فأخرجهما مما كان فيه، هل هذا تكرير لأنه قال فأزلهما أو أزالهما، هو بمعنى أخرجهما، ألا تكرار؟ قال ابن عاشور تفريغ أو تفريع للمفصل على المجمل، والفاء للترتيب الذكري المجرد، كما في قوله وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، أهلكناها معناها هو معنى جاءها بأسنا بياتا، لكنه أجمل الإهلاك ثم فصله جاءها بأسنا بياتا، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، كرر التكذيب لكن أجمله وقال فكذبوا عبدنا، كذلك هنا ذكر الإخراج أخرج فأزلهما الشيطان ثم قال فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم بعضا عدو، كل هذا تفسير للإخراج بعد إجماله، هناك فقط أخرجهما يعني من الجنة، فكيف وقع الإخراج؟ بأن قيل لهما اهبطوا بعضكم لبعض عدو إلى آخره. قال فأخرجهما مما كان فيه، قال المؤلف من النعيم وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقلنا اهبطوا قال المؤلف إلى الأرض، إذا المؤلف يرى أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد، أنه قال وقلنا اهبطوا، قال إلى الأرض، مما يدل على أنهما كان في الجنة، جنة المعروفة، لأن يعني الهبوط يكون من علو إلى سفل، من يجيب عن هذا يقول الهبوط مو لازم يكون من علو إلى سفل، اهبطوا مصرا كانوا في علو ثم سفلوا. فعلى كل يعني أكثر ما يطلق الهبوط يكون من علو إلى سفل. قالوا قلنا اهبطوا، اهبطوا ضمير جمع، والخطاب لآدم وحواء هما اثنان. ما الجواب؟ قال المؤلف أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكم. اهبطوا يعني آدم وحواء وما في أصلابكم، أصلابكما، هذا معنى قولي بما اشتملتما عليه، يعني في الصلب والترائب. لذلك جاء الخطاب الجمع، لم يقول يدل على أن أقل الجمع اثنان، هذا أدلة من يقول بأن أقل الجمع اثنان. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم قال مؤلف بعض الذرية لبعض عدو، ليس مراد آدم وحواء أنهما بعض لبعض عدو، لكن ذريتهما. قال بعضكم لبعض عدو، بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا، يعني فسيقع ذلك وقد وقع بالتحاسد الذي وقع بينهم والاختلاف في الدين وغير ذلك. وهذه جملة حالية، بعضكم بعض عدو، يعني وقلنا اهبطوا حال كونكم متعادين. قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع، لكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع، قال المؤلف ما تتمتعون به من نباتها، فمتاعون اسم لما يستمتع به وليس اسم مصدر، لأنه يأتي اسم مصدر ويأتي لما يستمتع به. قالوا متاع إلى حين، إلى وقت انقضاء أجالكم، تتمتعوا بها الدنيا ثم انقضي أجالكم حين تنتقلون للآخرة. قال الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى آدم من ربه كلمات، قال المؤلف ألهمه إياها، يعني هذا على قراءة الرفع تلقى آدم، فتلقي معناه الإلهام، كأنه قال بعد الإلهام فهم آدم من ربه كلمات، صار آدم هو الفاعل. وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات، ما المعنى حينئذ؟ قال المؤلف أي جاءه، كأنه قال جاء آدم من ربه كلمات، جاءت كلمات آدم. ما هي الكلمات؟ قال المؤلف وهي ربنا ظلمنا أنفسنا، نعلمه الله إياها تلقاها، فدعا هو وحواء بها، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. قال المؤلف فدعا بها فتاب عليه، ما معنى التوبة التي وصف بها الله جل وعلا؟ قال قبل توبته، فالعبد يوصف بالتوبة لأنه يرجع في الله جل وعلا، والله جل وعلا يوصف بالتوبة لأنه يرجع إلى عبده بترك المؤاخذة. قال فتاب عليه إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. ثم قال الله جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا، قال قلنا اهبطوا منها، قال المؤلف من الجنة جميعا. قال كرره ليعطف عليه، سبق قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ثم كررها هنا قلنا اهبطوا منها جميعا، فما فائدتها التكرار؟ قال المؤلف كرره ليعطف عليه فإما يأتينكم، هذا فائدة التكرار حتى يعطف عليه قوله فإما يأتينكم، وكأن الأول يعني الهبوط الأول دال على أن هبوطهم لأجل تعادي، اهبطوا قلنا اهبطوا بعضكم بعضا عدو، كان الهبوط لأجل أن يقع التعادي ولأجل الاستقرار والتمتع في الدنيا إلى حين. وأما فائدة الهبوط الثاني فهبوط لأجل التكليف، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فإما، قال المؤلف في إما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء زائدة. إما هذه لها عدة معاني عند النحاة، من معانيها أنها تأتي شرطية وأصلها إن ما، من معانيها أنها تأتي للتفصيل وهذا كثير فيها، إما شاكرا وإما كفورا، وتذكر باب العطف مثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما ناية. طيب فهذه إن الشرطية فلا تلتبس عليك تقول فين، طيب إما الثانية لابد، إما هذه التفصيل لابد يكون فيها تكرر مرتين إما كذا وإما كذا، قل هذه إما الشرطية أصلها إن ما. هذا مثل ما يقول الشيخ محمد آدم رحمه الله، يقول بعض طلاب العلم لما يأتي إلى قول الله جل وعلا إلا تنصروه، قل إلا هذه عدة استثناء، وين المستثنى ومستثنى منه إلا تنصروه، يحوث أين المستثنى إلا تنصروه أصلها إيش إن في إن شرطية ما عدة استثناء. كذلك إما هنا أصلها إما إن الشرطية مع ما زائدة، قال فإما يأتينكم مني هدى، وكأنه يقول إن أخرجتكما من الجنة فقد أنعمت عليكما بالرجوع إليها بشرط، وهو أن تهتدوا بالرسول والكتاب المنزل إليكم. قال فإما يأتينكم مني هدى، ما الهدى؟ قال المؤلف كتاب ورسول. أي كتاب وأي رسول بعد آدم؟ السياق قصة آدم. فإذا جاءكم كتاب ورسول من تبع هدايا الكتاب والرسول كيف ذلك، فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، ولا يقع عليهم خوف ولا حزن في الآخرة. فرق بين الخوف والحزن أن الخوف غم من توقع أمر مستقبل، وأما الحزن فغم من فوات ماض. فلا تحزنون على ما فاتكم ولا تخافون فيما تستقبلون. قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال المؤلف في الآخرة كيف ذلك، بأن يدخلوا الجنة، إذا دخلوا الجنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الله جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الصف الثاني الذين لم يتبعوا الهدى، فكأنه قال من لم يتبع، أنه قال فإما يأتينكم من هدى من تبع هداي، ثم قال الذين كفروا كأنه قالوا من لم يتبع هدايا بل كفروا وكذبوا بآياتنا، قال مؤلف كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون، يدل على قول أهل السنة بأن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى. أما النار كلام فيها بين أهل السنة فيه خلاف، وأما الجنة فإجماع أهل السنة على ذلك. من الفضفري قال تنبيه الأنبياء معصومون من الكبائر وكذا من الصغائر على الصحيح. هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، ما وقع من آدم عليه السلام هل كان ذنبا أو لا؟ أما سماه الله ذنبا فعصى آدم ربه، لكن هنا قال بمعنى أنهم لا يرتكبون الإثم عن عمد ولا يقعون فيه سهوا، وآدم عليه السلام إنما أكل ناسيا ثم أكل قبل أن يأتي لذلك التكليف، ولا دلالة في قصته على عدم عصبة الأنبياء كذا يقول. وهذا رأي، والرأي الآخر هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، أهل العلم أن الأنبياء يقع منهم هفوات ومعاصي لكن لا يقع منهم الشرك ولا الكبائر ولا صغائر فيها خسة، يعني أن يسرق حبة أرز، هذا ما يسرق حبة أرز لواحد خفيفة، حبة رز كيف تسرق؟ لكن معاصي لا يقع منها خسة يمكن يقع منهم، وذلك وصفهم الله جل وعلا لمن وقع منهم بذنب كآدم، ذكر الله قصته، وموسى عليه السلام بإني ظلمت نفسي، وسليمان عليه السلام، وداود عليه السلام، هؤلاء كلهم ذكر الله جل وعلا أخبارهم في القرآن وتوبتهم. مثل هذه المعاصي قد تقع من الأنبياء أنهم بشر، لكن هل هذا النقص؟ شيخ الإسلام يقول أن هذا ليس نقص، وأن ذنوب الأنبياء تقع لكمال الغاية لا لنقص البداية، يعني أنهم بسبب ذنوبهم يستكثرون من الطاعات حتى تحجب المعاصي وتزيد عليها بكثير، ولذلك قد تكون المعصية لشخص موجبة لرحمة الله له. لماذا؟ لأنه يندم ويتحسر ويعمل أعمال قرب كثيرة تكفر ذنب الماضي وتزيد عليه، فكان الذنوب لا لنقص البداية بل لكمال النهاية ليكون حالهم أكمل. في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون، فإن الله يحب الذنوب، الله يحب الذنوب، لا يرضى عباد الكفر، لا يأمر بالفحشاء، ولكن هناك استغفار، هناك أشياء تقوم للقلب تجعل الواحد يرجع إلى ربه جل وعلا من خشية وإنابة وإلى آخره، تجعل الواحد يرتفع مراتب عليا لو لم يذنب لم يرتفع بها. ولذلك قيل رب معصية أورثت صاحبها ذلا وخضوعا وانكسارا وصار في أعلى علين، ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا وغرورا وكبرياء فرجت في الدرك الأسفل من الله، الله المستعان. ولذلك قيل لا تستحقر صاحب معصية ولا تستعظم أيضا بك العظمة، يعني صاحب طاعة، إنك صاحب المعصية هذا خير من ألف طاعة، ماذا يقوم بقلب هذا، ماذا يقوم بقلب هذا، ما تدري. صلى الله جل وعلا رحمتهم وهداهم وتوفيقهم وتسديدهم أن يختم لنا وإياكم بخير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.